أيضا كل ما له مخلب لا يجوز أكله. والجلالة التي تأكل قاذورات ونجاسات لا يجوز أكلها. إذن ورد في الشريعة ضوابط للأشياء. مثل من الحيوانات مثلا التي لا تؤكل، مثلا القرد، الكلب، الحمار الأهلي بخلاف حمار الوحش، القنفذ، هذه أشياء، الخنزير لا تؤكل. ومن الأشياء التي تؤكل قطعا بهيمة الأنعام والسمك والأرنب والدجاج وغيرها. ومن الأشياء التي اختلفوا فيها مثلا التمساح، قالوا إنه يعيش في حيوان مائي، بعضهم قال هو ذو أنياب فاختلفوا. بالمناسبة التمساح هو الحيوان الوحيد الذي يفتح فمه إلى الأعلى، وجميع الحيوان تفتح فك الفم إلى الأسفل. وعندما يكون هناك إن شاء الله دروس أخرى تحدد سواء قبل الدراسة أو بعدها لعلكم ستعلمون بذلك ويعلن عنه في حين إن شاء الله تعالى. ونستودعكم الله ونلتمس العذر عن تقصير فيما حصل من التحضير والإلقاء وغير ذلك. طيب نختم، أقول نختم هذا المجلس ونشوف السؤال. هناك بعض الإخوان اقترح كتابة الآداب في مذكرة، فإذا كان هناك أحد سيتبرع بكتابتها لننظر فيها بعد ذلك ونقحها حتى يستفاد منها ما مضى من الأشرطة والأوراق، فيمكن أن يأتيني هنا إن شاء الله بعد الدرس نتفق في كيفية كتابتها. وإلى لقاء آخر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11,055.